اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتبه الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. معنا الآن حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا المرض الذي هو مرض الطاعون. نأخذ عددا من الدروس. أولها أن العلم يؤخذ بالسؤال، ويقال إن الأسئلة هي مغاريف العلم. فالإنسان إذا أراد أن يأخذ طعاما من قدر فلا بد أن يكون معه ما يغرف به، ملعقة كبيرة أو غيره. فالأسئلة هي التي تخرج العلم، فيستفيد الناس من ما سئل، ويستفيد الناس من الإجابات. إذا كان الذي يجيب يعني مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء الربانيون، ينتفع الناس انتفاعا كبيرا. قالوا كذلك من وسائل حصول العلم كثرة السؤال المتعلق بما يطرح. يعني كمثال بسيط، نحن عندنا باب الصبر، فما يأتينا أحد يسألنا عن باب سجود السهو، وإنما يسأل عما يحتاج إليه وعن الموضوع الذي يتحدث عنه هذا. ولهذا العلماء ألفوا كتبا تتعلق بأدب الفتية وأدب المفتي وأدب السائل، حتى يعرف الناس كيف يمكن أن يستخرجوا العلم من العلماء وينتفعوا بهذا السؤال. ولا أدل على ذلك من حديث عمر لما جاء جبريل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الأسئلة العظيمة: أسألك عن الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، ثم سأله عن الساعة وعن أماراتها، فانتفعت الأمة إلى قيام الساعة بهذا السؤال أو بهذه الأسئلة. يحسن هنا أن ينبه على أن الواجب على المسلم ألا يسأل إلا عما يحتاج إليه، وألا يسأل إلا عما يشكل عليه. عما يحتاج إليه يعني من العلم الذي سينتفع به ويطبقه ويستفيد منه. فقد تسأل عن أشياء ليس لك فيها فائدة. يعني نحن ندرس الآن رياض الصالحين، فلو سأل إنسان سؤالا عن الطب أو الهندسة فنحن لا نحتاج هذا في هذا الوقت. الآن وقتنا يتعلق بهذا الكتاب، فنسأل عما نحتاجه مما نفهمه حول الكتاب، وكذلك عما يشكل عليك. فإذا كانت المسألة لا تشكل عليك أصلا فلا حاجة لأن تسأل، إلا إذا كان الإنسان يريد أن يعلم غيره بطريقة غير مباشرة، فيعلم أن الحضور عليهم ملاحظة أو عندهم خطأ في تعبد أو عندهم إشكال في أمر معين، فيسأل هو لينتفعهم، كما فعل من جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأسئلة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: ما المسؤول أعلم بها من السائل. يعني أنت عندك علم بهذا الأمر، أنني لا أستطيع أنا ولا أنت، لكن السؤال عما يشكل وعما يحتاج الإنسان إليه هذا هو من الأدب. تأتي هنا سبحان الله أن كل نازلة تقع على الأمة فلا بد أن تبصر الأمة بها. ولهذا عائشة سألت عن الطاعون. ربما عائشة كان في الزمن وجد الطاعون، وربما كانت عائشة عاشت زمنا كان فيه طاعون فأرادت أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه. فهنا لا مانع عندما تحدث مثل هذه النوازل. سبحان الله، يجب أن نعلم أن الأمراض التي تنزل على الخلق إنما هي بقضاء الله وقدره. وربما نقول ومن أخطر الأمراض ما تكون انتشارها انتشارا عاما، يعني الطاعون إذا جاء سريع الانتشار وسريع الموت أهله، وربما نقول قليل من ينجو منه. ولو ينظر إلى الإحصائيات لما أصيبت الأمم بالطاعون مات ملايين من البشر. يدخل الإنسان البيت فيجد البيت بأكمله قد قبضت أرواحه وانتهى. ولهذا عائشة سألت عن هذا الأمر ما هو، ويعطينا يعني فائدة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الطاعون وغيره من الأمراض إنما هي من قضاء الله وقدره، لا يمكن أن ينسب إلى الخلق أنهم هم الذين جاءوا بهذه الأمراض، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها وهو الذي أرسلها وهو القادر على رفعها وكذلك على إبعادها عن الناس. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كانت بها حمى ابتلي بها الصحابة كثير جدا ومرضوا رضي الله عنهم وأرضاه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتقل إلى الجحفة فذهبت منه، فدل على أن هذا الأمر بيد الله، الله الذي يرسله والله الذي يرفعه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال عن هذا الطاعون، والطاعون يعني سبحان الله بثرة مؤلمة تخرج في الآباط، يعني هي تقع في الآبط هنا، ومن العجب تكون حبة تسود ولها حرارة شديدة جدا على الجسم وألم سبحان الله، وتؤثر على الإنسان فيموت سبحان الله. ولذلك ذكروا أنها كأن فيها لهب ونار وفيها شيء من السواد، مرت على الناس، وإن كانت أقول الحمد لله يعني الأمراض الأوبئة العامة يعني وجد ما يكافح بها ولله الحمد وغيره، يعني مثل الكوليرا كانت منتشرة وتقتل في الناس كبير، الملاريا كانت تقتل في الناس، الطاعون، الجذام، يعني أمراض، ومثل الآن ما نسميه الآن كورونا الآن، فدل على أن هذه أوبئة كلها من الله عز وجل. وقد صدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله، بمعنى أن كل داء له علاج، قد نجده ويتعرف عليه أناس ولا يتعرف عليه البقية، ثم بعد ذلك يتعرف عليه الناس كلهم فيكون ثمة علاج لهم. فيه من الفوائد لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عذابا يعذب به الله من يشاء من خلقه، سبحان الله، العقوبات ذكرها الله تعالى في كتابه، منهم من أغرقنا، منهم من خسفنا به الأرض، منهم من أرسلنا عليه ريحا، منهم من أرسلت عليه الصاعقة، ومنهم من أرسلت عليه الأمراض، فدل على أن عقوبات الله تعالى التي تنزل على الخلق إنما هي إيش؟ من الله عز وجل، وهي متنوعة، ليست العقوبة هي خسف أو زلازل أو براكين أو فيضانات فقط، وإنما الله يعاقب الخلق بما شاء من العقوبات. هنا كذلك الأمراض التي تقع على الناس قد تكون فردية وقد تكون جماعية، فتكون فردية يصاب بها بعض من الناس دون بعض، وجماعية يصاب بها الناس كلهم أو عامة الناس. والمرض الفردي أخف من المرض الجماعي، فإن المرض الجماعي يهلك فيها أقوام كثير في مدة قصيرة، ويصاب الناس بسميه ببلاء عظيم بسبب هذه الأمراض. ولا شك أن الأمراض جعلها الله لبعض عقوبة ولبعض إيش؟ تكفير سيئات، ولبعض رفع درجات. فبعض من الناس قد يعاقبه الله بالأمراض ويبتليه الله، كما يوجد عند الكفار، فهي عقوبات من الله عز وجل، وكما يوجد عند بعض من العصاة، نعوذ بالله، الذين يقعون في الزنا قد يبتليهم الله بالإيدز وبالسهر وبالسيلان وبالأمراض بسبب إيش؟ فاحشة الزنا، فيبتليهم الله تعالى بهذا المرض. وبعضهم قد يكون سبب لتكفير سيئاته، من يعمل سوءا يجزى به. ولما سأل أبو بكر الصديق النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك الأمر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تمرض؟ أليس يصيبك اللأواء؟ أليس يصيبك كذا كذا؟ قال: نعم. قال: إن الله يكفر عنك بهذا. وقد يكون رفعة درجات هذه الأمراض. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الرجل لتكون له المنزلة في الجنة ما يبلغها بكثرة الصيام ولا صلاة، وإنما بشيء يصيبه الله به. يصيبه الله به يعني يبتليه الله بالأمراض والحوادث وغيرها. فيه من الفوائد، يعني لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن جعله عذاب من شاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، نفهم منه أن ما يصيب أهل الإيمان من الأمراض وإن عظمت فهي رحمات. ما السبب رحمات؟ لأن الإنسان يتقلب فيها بين إيش؟ مكفر لسيئاته، وبين من يعني مرفوع له درجاته، فهو على حالين: إما أن يكفر الله عن سيئاته بسبب هذه الأمراض، وإما أن يرفع الله درجاته في جنات عدن، فصار هذا المؤمن على خير وكانت رحمة له. يعني كون الإنسان يصب منه في الدنيا قبل الآخرة خير له من أن يدخر له ذنبه ثم يعاقب عليه في النار، نعوذ بالله من النار. من اللطائف سبحان الله إن الأمراض الخطيرة العامة لتقع على الأمة تحتاج أن تذكر الأمة أنها رحمة، وهذا المعنى ترى معنى عظيم جدا جدا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليش قال هنا: الله سبحانه جعله رحمة للمؤمنين، رحمة للمؤمنين. وهذا لا شك فيه، ولا شك بأن يعني رحمة الله تعالى متنوعة. وليش قال الله النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله بخيرا يصب منه، وإرادة الخير للعبد دليل على رحمة الله تعالى به وليس يعني غضب الله عليه. فيه كذلك من الدروس، يعني بيّن الحديث لنا معنى لطيف موقف الإسلام من الأمراض الخطيرة، وجاء بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم: فليس من عبد يقع في الطاعون. هنا من اللطائف: يقع في الطاعون، يحمل على أمرين. يقع في الطاعون يعني أنه يصاب به في جسده، ويقع في الطاعون بمعنى أنه يكون في البلد الذي فيه الطاعون. فما موقف الإسلام هنا؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: فيمكث في بلده صابرا محتسبا. شوف الآن أمر بقضية إيش؟ الصبر والاحتساب. وهنا فيه من الفائدة، يعني لما انتشر مرض كورونا أمر الناس بقضية العزل. سبحان الله، الطاعون أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا علم بأنه في بلد ألا ندخلها، وأنه إذا وجد وأنت في البلد ألا تخرج منها. شوف سبحان الله، الإسلام نظرة عجيبة جدا. طب الحديث الآن اكتشف قضية العزل والحجر وغيره، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا الشيء. ولعله بعض الأحبة قد يقول لك: أنا لم أصب بمرض الطاعون، فلماذا أجلس مع مرضى؟ فيقال أنت تنقل المرضى للأصحاء الذين ليس بهم شيء. وربما يكون من يخالط هؤلاء قد يؤتى مناعة فلا يصاب بشيء، لكنه لو ذهب لغيره فإنه إيش؟ قد ينقل هذا المرض لغيره. سبحان، وفيه فائدة جميلة جدا، إن جميع الأمراض التي تنزل على الكفار يعني هي عقوبات من الله عز وجل. الأمراض الكبيرة الخطيرة هي عقوبات، ودل على أن الكافر لا ينتفع من أي شيء من الأمراض التي يصاب بها. قد نقول لا ينتفع بها حتى ولو صبر، يعني ليس معه إيمان يستفيد منه، ولا يكتب له به حسنات وأجور، لأنه إيش؟ لا يصح منه العمل والعبادة، لأن النية لا ليس لها محل هنا، فالكفر يمنع النية، فلا بد من الإيمان ثم بعد ذلك نية العمل حتى يؤجر العبد عليه. فيه الواجب على المسلم عند الأمراض، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيمكث بالبلدة صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له إلا كان له مثل أجر الشهيد. سبحان الله، دلنا على أن الأمراض لا بد فيها من الصبر والاحتساب، وقد ذكرنا الصبر والاحتساب وركز عليه النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث السابقة. أومأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسألة القضاء والقدر، يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له. قاله النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الكلام ليس لابن عباس وحده، بل لأمة الإسلام على وجه العموم، فإن ما أصابهم لم يكن ليخطئهم، وما أخطأهم لم يكن ليصيبهم، وإنما الأمر كله لله عز وجل. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا معنى لطيف في قضية إلا كتب له مثل أجر الشهيد. الشهيد لا شك أن الشهادة أمرها عظيم وثوابها كبير ولا يوازيها شيء إطلاقا، والشهادة قد جاءت فيها آثار عظيمة جدا: يغفر له عند أول قطرة من دم، يزوج من الحور العين، يشفع يعني بعدد، ويشفع في 70 من أهلي يعني من أقاربه وأهله، وجاءت هنا معاني عظيمة جدا مميزة. هذا الذي أصيب بمرض الطاعون وحبس وجلس يدل على أنه إيش؟ يأخذ أجر الشهادة. ولا شك عائشة لما قالت: يا رسول الله، الرجال يقاتلون ويجاهدون ولهم الشهادة ونحن لا نكون، قال: عليكن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. دل على أن المرأة لا تجاهد، وأنها الله عوضها بقضية الحج. لا شك الإيمان بالقضاء والقدر له أثر سلوكي، كما أن له أثرا معنويا قلبيا على الإنسان. الطاعون يوازى الشهيد، واعتبر أنه مثل أجر الشهيد يعطى، هذا فضل من الله عز وجل، لكن أحكام الشهيد لا يأخذها هو. أحكام الشهيد لا يغسل ويكفن في ثيابه ولا يصلى عليه، لا يأخذها، لكن يعطى أجر الشهيد، وهذا من رحمة الله عز وجل في أن أعطاه هذا الشيء. يدخل فيه يعني كونه يؤمن فتنة القبر، وربما يأخذ هذه الأحكام، لأن هذه الشهادة أجرها عظيم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من أخذوا حكم الشهادة وهم لم يطأوا أرض المعركة: الغريق والهدم، والمرأة تموت في ولدها عندما تلد، إلى غير ذلك. مقصود هذا دليل على فضل الله عز وجل وسعة رحمته، حيث أعطى هذا الإنسان هذا الأجر، وهو أجر الشهادة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه. رواه البخاري. ذكر الآن حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه لما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. ذكرنا سابقا أن القول هو كلام الله، والمناجات هي من كلام الله، وحتى يسمع كلام الله الوحي يعتبر من كلام الله عز وجل، ولذلك جاءت وقربناه نجيا وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن، يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقيم الصلاة لذكري. كل هذه تثبت صفة الكلام. الكلام عند أهل السنة يأخذ مدلولات متنوعة. كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة، والله يتكلم بحرف، والله يتكلم بصوت يسمع، والله يتكلم بما شاء، وختاما الله يتكلم كيف شاء سبحانه وتعالى. وإذا جئنا نأخذ هذا المعنى فنقول كلام الله قديم النوع، بمعنى أنه ليس له بداية، فلا يمكن أن أقول ها هنا بدأ الله يتكلم. فإن طائفة الكرامية تقول كان الله غير متكلم ثم تكلم بعد أن لم يكن متكلم، وهذا الكلام باطل. الكلام صفة كمال وإلا ليس صفة كمال. فإذا قلنا كان الله غير متكلم ثم تكلم، إذن حدث له الكمال، والله سبحانه وتعالى كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله وفي أقواله سبحانه وتعالى وفي أسمائه، كل كامل، وفي ربوبية وألوهية، فلا يمكن أن نقول هذا. كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد. إذا جئنا بمدلول حادث الآحاد، قبل خلق آدم الله قال للملائكة إيش؟ إني جاعل في الأرض خليفة. قالت الملائكة مكلمة ربها أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخره، فرد الله عليهم بعد الكلام الأول إني جاعل إني أعلم ما لا تعلمون. ثم جاء كلام آخر، يا آدم أنبئهم بأسمائهم. ثم جاء كلام أسكن أنت وزوجك الجنة. هذه الآن حادثة الآحاد، كل كلام الله يحدثه متى شاء، لكن ذاتية الصفة فهي قديمة النوع، لا يدل على أن الله حدث له من الصفات ما لم يكن موجودا. فصار كلام الله قديم النوع، حادث الآحاد، متعلق بالإرادة والمشيئة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وجاء في الحديث إذا أراد الله أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة. أراد، فدل على أن كلامه بإرادته. كذلك كلام الله بحروف أو بحرف. نحن نسأل سؤال، القرآن نزل بلغة من؟ بلغة العرب، والعرب لغتهم إيش؟ مركبة من الحروف والكلمات وغيره، قد ذكرها الله عز وجل بقوله بلسان عربي مبين، فدل على أن الله سبحانه وتعالى تكلم به بحرف. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لما قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف والحسنة بعشر أمثالها. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم حرف وصوت يسمع. قد جاء في الحديث يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. صحيح. وجاء في النص الصريح حتى يسمع كلام الله، فصوته يسمع. سمع آدم كلام الله لما قال له يا آدم اسكن أنت، وسمعت الملائكة لما قال الله إني جاعل في الأرض خليفة، وسمع موسى كلام الله يا موسى إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا دليل على له صوت. بل قال العلماء الله سبحانه وتعالى تكلم بمنادات، وناديناه من شاطئ الوادي، ناديناه، قالوا أصلا النداء لا يكون إلا بصوت، فعندما أقولك نادي فلان في اللغة العربية ترفع صوتك تنادي، فالله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت. صار الآن عندنا قديم النوع حادث الآحاد متعلق بالإرادة والمشيئة، الله يتكلم بحروف وصوت، ويتكلم سبحانه وتعالى بما شاء. لو جئنا في القرآن الله تكلم عن نفسه، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن إلى غيره، وتكلم عن نوح، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومه، وتكلم عن الأوامر والنواهي، قل تعالوا أتلوا عليكم ما حرم ربه، وجاءت الآن ولا تقربوا الزنا إن الذي يأكل، هذه أوامر ونواهي. وتكلم عن الأمم السابقة وما مضت، ذلك من أنباء الغيب، من أنباء القرى، ما كنت تعلمها أنت ولا قوم. أليس الله قص لنا قصة موسى وعيسى وشعيب وصالح وهود؟ قصص للأنبياء ذكرها الله، يتكلم بما شاء. فنحن لا نقول الله لا بد أن يتكلم بهذا دون هذا، بل نقول الله يتكلم بما شاء سبحانه، إن شاء تكلم بهذه بالأوامر أو بالنواهي أو بقصص الأمم أو إخبارهم أو غير ذلك. بقي الأخير، الله يتكلم كيف يشاء. نحن لو سألنا سؤال لطيف، توراة نزلت على من؟ على اليهود، على بني إسرائيل. ونزل الإنجيل على النصارى وهم من بني إسرائيل. ونزل الزبور على داود عليه الصلاة والسلام، ونزلت الصحف على موسى وعلى إبراهيم، ونزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يتكلم كيف شاء، إن شاء تكلم بالعربية في القرآن، وبالسريانية والعبرية في التوراة والإنجيل، يعني نزلت كل كتاب بلغة قومها. لا يمكن أن ينزل على اليهود بالعربي وهم يتكلمون العبرية أبدا، وإنما بلسان قومه أخبره الله عز وجل. كذلك كونه يتكلم كيف يشاء، عندما نتأمل الآن، وما كان النبي أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي به، شوف الآن كيف شاء، جاءت الوحي، الأمر لله عز وجل. ولهذا جاءنا هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يقول إن الله عز وجل، في لفظة عز وجل لا شك تنزيه لله عز وجل، ونسميه ونفي عنه عن العيوب والنقائص سبحانه وتعالى، فكلها إيش يؤكد بعضها بعضا في هذا المدلول، و يدلنا على أن هذا إيش الحديث، حديث قدسي، يعني يقول الله عز وجل إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه. سبحان الله، وأنا أتأمل يعني في قضية الابتلاء، أولا يجب أن نعلم أن الابتلاء سنة كونية. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذب، هذه سنة كونية. ثم معنى آخر، أضيف الابتلاء إلى العبد وعبدي تشريف له، ولهذا عيسى عليه الصلاة والسلام قال إني عبد الله، هنا عبدي إضافة إلى الله عز وجل، وهذا تشريف له. يفهم منه أن الابتلاء يقع على الكفار، ولكن ليس لهم هذه العبودية الخاصة. عبد هنا من العبودية الخاصة، ليست العبودية العامة. العبودية العامة هي مقتضاها الملك والتدبير والقهر والتصريف، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا. أما هنا لا، تشريف له أن يوصف به، ابتلاه الله عز وجل، دل على أن الكافر لا يستفيد من الابتلاءات شيئا. كم من كافر ذهبت عيناه ولن يدخل الجنة أبدا، مما يدل على أنه إنما يكون هذا لأهل الإيمان. جاء الآن بحبيبتيه، حبيبتان هما العينان. وسبحان الله، أنا أتأمل لماذا ركز على العينين. سبحان الله، يقال من كل شيء أعطى الله الإنسان اثنين إلا اللسان واحد، له أذنان وله منخران وله يدان وله رجلان لكن لسان واحد. وهذه آية من آيات الله عز وجل، وذكر التركيز على العينين وسميت الحبيبة هنا. سبحان الله، وأنا أتأمل في هذا الأمر، العين من أحس أعضاء الإنسان، وفي الحقيقة قد نقول نحتاج إلى محاضرة خاصة بس في إعجاز الله عز وجل في قضية العين. تتعجب طول حياتك تشتغل وتشاهد وتفرق. سبحان الله، نحن الآن نعطيكم مثال، هذا لون أصفر، هذا أخضر، ونحن نشاهده. الأعمى لا يميز، كل شيء ظلام إلا وما يدري عن شيء. وهذه من أعظم النعم التي يعطيها الله الإنسان. وربما نقول والتركيز على العينين، سبحان الله، العينان من أعظم أسباب تدبر الإنسان في الكون. شوف الآن الأعمى لا يستطيع أن يتأمل الجبال ولا البحار ولا السحاب ولا السماء ولا الأشجار، لأنه لا يشاهدها ولا يدري عنها شيء. أما المبصر فهو يرى هذا ويستطيع. ولهذا جاءت في الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ولهذا كانت منزلتها عظيمة. وسبحان الله، غالبا الذي يكف بعد بصر يشعر ب يعني شيء عظيم جدا، شيء يعني لا يعرفه إلا صاحب بس، قد لا نعرفه نحن. يعني تذكرت أحد المشايخ، نسأل الله أن يمتع بعمره على طاعته، كف بعد أن وصل 70، وكان معي يوما أمشي به، فكان يمشي قليل جدا وفي حذر خوف، لا يدري ما أمامه ولا يدري يصدم جدارا أو يسقط فيه. فأقول له أنا معك، فما يمشي. فمرة قال له ولده: امش، شلون أنا معك؟ قال لولده: غمض عينيك 10 دقائق ثم امش، تشوف ايش اللي فيه، أنت تعرف ايش أنا وعاني. صار لها أثر ولا لا؟ لها أثر كبير جدا جدا. ولهذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم الحبيبتان. ولهذا أمرنا: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا. وفي الحقيقة وإن كان البصر السمع يعني أعظم نعمة من البصر، لأن من يسمع يدرك ويعقل ويفهم الخطاب. وسبحان الله، وأنا أتأمل تأمل لطيف، ترى على مر التاريخ لم يوجد عالم أصم من نشأ، ما في عالم أصم. أنا أعرف لغة الإشارة وأتكلم مع الصم والبكم، لا يوجد عالم أصم سبحان الله، لكن العلماء الأكفاء كثير. وقد ألف أحد العلماء نكت الهميان في أخبار العميان الأكفاء. وكان الإمام الترمذي رحمه الله من ذهب بصره ومع ذلك عالم الدنيا لا ينسى على سطر التاريخ. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. لا بد من الصبر مع الاحتساب. سبحان الله، يفهم منه يعني أن كل ما يصاب به الجسد يعتبر من الابتلاء من الله عز وجل، أيا كان هذه كل ابتلاء فإن العبد يؤجر عليه على قدر الابتلاء، يعني سمي قوة وضعفا أو شدة وقوة يعني ألما، يدلنا على أن الابتلاء بفقد العينين ابتلاء كبير جدا، ويدل يعني على عظم نعمة البصر لا يوازيها شيء إطلاقا. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عوضته الجنة، سبحان الله، أنا أتأمل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، فالغالية هذه قابلتها العينان لأنها حبيبتان، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بحبيبتيه، وهذا من التعبير الجميل جدا جدا. وفيه كذلك نستفيد من أن التعويض بالجنة إنما يكون لمن أتى بالاثنين، الصبر والاحتساب، حتى يستفيد منه. في الحقيقة من ابتليت عبدي بحبيبتي، قد ذكرنا أن فقد العينان يكون بأحد طريقين، إما أن يكون منذ ولد فهو كفيف، وإما أن يكون العمى طرأ عليه، لكن الصحيح أن كل منهما يؤجر على إذا صبر واحتسب بالجنة، وهذا نعتبره إيش؟ فضل من الله عز وجل للإنسان أن يجد هذا المعنى نسميه العظيم في واقع. هنا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سبحان الله أنا أتعجب، قد ذكرت سابقا طرق الجنة متنوعة، مرأة لتسرع لها الجنة، هذا ذهبت عيناه له الجنة، سبحان الله، وكأن الجنة قد ندخلها بأشياء نسميها مريحة، مثل الذي حمل غصن شوك عن طريق الناس فغفر الله له، بعضها دخل الجنة، صحابي الذي قال في الصلوات وجاء قال الله أمرك، قال لا أزيد، قال من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلزم هذا، فدل على أن الجنة قريبة من كل أحد، لكن هل من مشمر بعمل صالح يحتسبه ويجده؟ في معنى لطيف، ينبغي للمسلم أنه متى حدث له أي نوع من اللأواء أو الأمراض أو الابتلاءات أن يستشعر قضية الاحتساب ثم يصبر على ما أصابه، ولهذا واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم، دل على أن الإنسان لابد أن يصبر عندما يبتلى بأي نوع من الابتلاءات. الابتلاءات قد تكون الشوكة، وقد تكون سيوف، أو ربما قطع رؤوس في المعارك وغيرها، وقد يكون يعني ألم صداع، وقد يكون مثل الطاعون شفانا الله وإخواننا منه وأعاذنا الله، أو غيره من الأمراض المعاصرة، كلها إذا صبر سيجد الأجر والثواب عند الله عز وجل، وهذا يعني توفيق منه. هل يستطيع أن يقال إن لو ابتلي الإنسان بسمعه، ابتلي بشلل رباعي، هل يقال لا يجد الأجر والثواب؟ نقول له فضل الله واسع، فضل الله واسع، فربما في بعض الأحيان فقد بعض الأشياء أثرها كبير على الإنسان أكثر من ما نسميه البصر. فإذا فقد الإنسان عافانا الله وإياكم كليتيه كاملة، يعني البصر قد أفقده ولا أشعر بآلام ولا غيره، لكن هذا معه شدة ألم ويحتاج وغيره، فيقال فضل الله واسع، والله سبحانه وتعالى يعطي من يشاء بغير حساب، والله سبحانه وتعالى قادر على أن يعوضه على هذا الخير. نسأل الله أن يمتعنا بالصحة والعافية، وأن يوفقنا للعمل الصالح، وأن يحيينا على الإسلام ويتوفانا. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.